أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل ورد تسمية المعجزة في القرآن والسنة بهذا الاسم؟ آية الذي ورد في الكتاب والسنة تسميتها آيات، لكن العلماء يسمون معجزات ولا مانع من ذلك. نعم، وإلا هي في الكتاب والسنة آية. نعم.